تهنيها واللي أبوها تحرش بيها واللي فقدت أعز ما تملك أخوها يعمل حفلة عليها في اللي مش لاقي ياكل واللي مسافر واللي مهاجر واللي مسرح أم عياله زمة ودين ده يتسمرها مين يدخل بحر التعبير مين يتحدى التنين لما أوصل كلكم تعبانين ملا خد عارفك موجوع زي التعبانة في أسبوع شحت هتموت من الجوع ما أنا في وات انت الاول اسمع قبل ما تحول مش هعمل راس براس متسول اول لا من الاول طلبه بردة وزبطة وحتى هتسهر ليلك من فوق من تحت زودت الفحت عالسكة تيجي هتجيلك واحد زيط والتاني زيط واصطاد في المية العجرة بسم الله احلى ما عدا نص كلام لعزبة سكينة الفجرة الراجل ما يدقش ناقصة وما يبيعش زميل عشان فرصة يلعب عالمكشوف والعلني وما يهواش اللعبة الخارصة من اصحاب الايام دي اسهمكم نزلت في البورصة انت عايزهم من يلا طب خد طب تاخد كام يلا طب خد صد وعدت لازم تتهد طالما جيت ورفت البلاء طب خد لعدي وانا مستجد هنحط حط بس بابتراء طب خد لعدي وانا مستجد هنحط حط بس بابتراء انا ولا طب طب ولا داني يا شباب كبركم عندنا فاضي لازم كلكم تعرفوا عمكم تعرفوا حدكم قصادي شايل ومعبي وهترش من تحت الفحت وهديش علبة سكينة رضينا واللي عدينا لقيت فركش علبة سكينة رضينا واللي عدينا لقيت فركش علبة سكينة جاية اضرب لي ذخيرة حية أزميل التحية للرمل وللي منها للرمل وللي منها اركني حيلتها شوية جايين الدخلاوية بزياد اللعبة دية الناس مش هتنيمها الناس مش هتنيمها مالك يا دنيا مالك وسط الناس والمهالك ما لقيتش انا صاحب سالك علشان ازامله تاخدي من راجل وطة وتسقط زي لبطة عود الكبرت يلا شطة وبعديها الله يسهل له بعديها الله يسهل له وتوتوبيس يلا تشعبطوا لو عايزين تتصيطوا عقل المرهم يلا للحرقان ممكن يا ابني هبطوا انزل على المسلح انا لو واسع يلا لنتنططوا قدر الاحلام لا راجع بلاش جواجع خدوا واسكتوا قدر الاحلام لا راجع بلاش جواجع خدوا واسكتوا خد اي واحد والتاني جاي حي طول ما انا حي يا باي حي حق انا جاي جاي وبكره قابل اصل الزمن دور نهار والورا ليل ونهار وطول يا صاحبي ما انت فبال انا زمر وبكره نتقابل لو انت ده كان احنا اللي ماشينا على الدكان وده ست رجلينا ولو الدنيا بحلقه كلم مش هتدلع عشبة سكينة سهل العل وبير ما تكرمش زميلي وتغير زيزو النوبي فاتح قاموس وكله يشارك كله يشير شير شير شير شير قابلت لسه قابل وطول ما عايش برضه بقابل شفت الليل وصارت الليل وهو الليل ده شفت الهوايل اللي سابتها ليها واللي ابوها اتحرش بيها واللي فقدت اعز ما تملك اخوها عامل حفلة عليها في اللي مش لاقي ياكل واللي مسافر واللي مهاجر واللي مسرح ام عياله زمة ودين ده يتسمى راجل شقق ايجار في مصايب والاحمر يغرق شفايف ودي النتيجة اطفال الشوارع مغرقة لنا كل المواقف اصحى بص لنا باشا تعظيم سلام لبلد بكاشة ده اللي يزول عيش بالسكينة نعمل وياه الجلاشة عمر يا عم ورشك مش هنغشك الرمل جدع تاخد عشرين في وشك سكر يوشك طلع الواقع باسم الدخل انزيعه تيجوا عالسكة يا عبد تضيعه يظن الوش شبح وبنواه هدلنا شوية يا جربيعه عشبة سكينة اسطورة دخيلة تلعب تني الفورة يا ام وباب بالكلام عاملين الفرحة للحمورة حمورة اصحى وعد تتغفل بص مقفل وفاصل تينا احنا انا مش بنحفل غير عاللي شايف نفسه يا خينا رجولة عزبة سكينة مريضة بطل حق ومصايبة المصروف في البوك في دلاطينة تعكي في شارع السلك دي نشقيانة الرمل واللي فيها والخيلة فيها تخفيها دي فرحة حمورة عزبة سكينة دي مفيش بعديها والنعمة احنا سنجلينة تتدنجل مش هتعيش البشع مد التنج الراجل مسندل ما يجليش وسع فارستاي ينزل على اسفلت لا ما يخليش الضربة من في قتيل الفارس ده حسن الشاويش تغرق اوعك ده تحدي غرب دور شرق اللي مسمع ده وده مهدي سنطاطة تقلت حق التايه نلبس لأديداس عزبة سكنة شقوتها فارس بطها حمو مرسيدس اسلام جابر سندل عبدالله ابو علي ده مفيش منه احمد جابر زلزال حدى الشاوش ده هو سابق سنه المحارب حمو الفول حمو هارو ما دنيا تترني حمو ارنب قائد المجال والجنتل يعني احمى عوني خضر ده مدكش عالسكه جيدو الريان ركنجو دكه حميدو على جدع عنده التكه حودا النمره لاخر كشكه قلنا ابراهيم الكهربائي والجنتل ده مصطفى فريسكا حودا كفتانه تتربو والمحترم مؤمن التربو احمى وحديده يعني الرايب وجيل ابيض ده مفيش في ادبه العزبه وجبريال لو تدخلوا بالعاوه اقطعوا البط مصطفى شويره والمرجله ده وليد الترعو لما نقول المحروسه لفوا الخلق وخافوا ورجعوا محروسه ارض الموت قالوا العصافير ارض الادب احلى مثال حمو اسماعيل من باب الكلام اتكتب ايه العجم وخير الله قلنا ابو فهد ده اسمه خلى مسع الدنيا وشوارعها وصورت وضحكه وفله. xmusic1.com